السؤال الذي بعده يقول صاحبه: ما هو أقل سن يجوز فيه ذبح الأنعام للأكل؟ الذبح ليس له سن معينة إلا في الأضحية والعقيقة والهدي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: زكاة الجنين زكاة أمه، يعني أن الحمل الذي في بطن البقرة أو الجاموسة أو الشاه أو الماعز، يعني لو ذبحت أمه وخرج تام الخلقة تام الشعر يجوز أن يؤكل بزكاة أمه، أما إن خرج حيا يذبح معها، يعني يذبح بعد أن يخرج. فليس هناك سن معينة للذبح. نعم. لكن هو شرعا يجوز ذبح يعني أي نوع من السن في أي نوع من الأنعام، ليس هناك سن معينة يقال مثلا ابن اليوم أو ابن الأسبوع أو ابن الشهر، لا يجوز، ليس هذا من الفقه، إنما هو يجوز الذبح حتى ولو كان ابن يوم يذبح.